ويجعل من الحجر إلى الحجر سعية طوافا واحدا طوفا، يفعل ذلك 7 مرات. وليس هناك ذكر مخصوص كما أكدنا على هذا أكثر من مرة، ليس هناك ذكر مخصوص للطواف كما يظن بعض الناس أنه لا يجوز الطواف إلا بذكر مخصوص أو بقراءة الأدعية الواردة في كتب المناسك، فإن هذا أمر لا يقوم عليه دليل، بل ينبغي للإنسان أن يكون خاشعا متبتلا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، ذاكرا لما هو فيه من حال العبادة هذه، شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته أن بلغه هذا المكان وجعله من عباده الذين كتب لهم أداء هذه المناسك. ثم لا بأس بل يستحب أن يذكر ما ورد من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن سؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويدعو في سائره بما أحب، يعني ليس هناك ذكر مخصوص يشترط للطواف أو للسعي، وإنما يدعو الإنسان فيه بما يشاء، ولكن عليه أن يكثر من ذكر الله كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف والسعي والوقوف بالمشاعر لإقامة ذكر الله، فكل ما ذكر الله به فهو يصلح في هذا المكان. وليحرص الإنسان على جوامع الكلم وجوامع الدعاء وجوامع الإذكار من تهليل الله سبحانه وتعالى وتمجيده والثناء عليه وسؤاله أمر الآخرة، إصلاح أمر الدنيا وأمر الآخرة. وقد أخذ العلماء من طواف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة جواز الطواف، أن يطوف الإنسان محمولا، يعني الطواف الإنسان إذا طاف وهو محمول كما هو الآن في العربات أو غيرها هذا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على الراحلة راكبا. نعم. أما مسألة كون الطواف راكبا أو ماشيا أفضل، فهذه بعض العلماء قالوا إن الطواف ورمي والوقوف بالمشاعر ورمي الجمار راكبا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن يعني هذا الكلام لا يتحقق كونه هو الصواب، لأنه أيضا من سعى وطاف ورمى على قدميه فإن هذا كله جائز إن شاء الله، بل إن أجر الإنسان على قدر نصبه وعلى قدر نيته لا على قدر عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ربما ليبين الجواز، أن هذا أمر جائز وأن الدين لا حرج فيه، لكن لا يمكن أن نقول الآن إن الطواف محمولا أو أن الإنسان يطوف وهو راكبا أفضل، لأنه لا يتيسر في مثل هذه الأيام أن يطوف الإنسان راكبا. هذا الركن اليماني يسمى ركن بني جمح، هذا الركن لأن منازل بني جمح كانت في هذه الجهة، فلذلك نسب إليهم هذا الركن، وكانت بطون قريش حول الكعبة، كانوا قبل قصي ابن كلاب متفرقين في تهامة، ثم لما جاء هذا قصي ونبغ فيهم جمعهم، جمع بطون قريش، فكانت بنو جمح في هذا المكان. بنو جمح تعرفونهم قوم أمية ابن خلف الجمحي، كانوا في هذا المكان، وكان الحرم صغيرا وكانت المنازل أيضا متواضعة والناس قليلون، ليسوا كهيئتهم في هذه الأزمنة. نعم. ومن هنا سمي هذا الركن بركن بني جمح. الشاهد من هذا أنه لا ينبغي أن يعتقد الإنسان أن الطواف لا يجوز إلا بذكر مخصوص، بل بأي ذكر ذكر الله فيه أجزأه ذلك وكفى. ثم إن مسألة استلام الركن اليماني هي التي يكبر عندها، إذا جاء الإنسان لاستلام الركن اليماني خاصة فإنه يكبر، لكن إذا لم يتمكن من استلامه فإنه لا يكبر، إنما التكبير بمحاذاة الحجر أو عند استلامه. نعم. مسألة: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. قال محمد بن علي ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ومهما قرأ فيهما بعد الفاتحة جاز وحيث ركعهما جاز فإن ابن عمر ركعهما بذي طوى رواه أحمد والبخاري ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء وكذلك سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة. بعد إكمال الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وهذا بيان لقوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وفعله بيان عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف المقام جعل المقام بينه وبين البيت هذا هو تفسير الآية. ثم إن هذا ليس بلازم يعني لو صلى هاتين الركعتين المسنونتين في سائر الحرم أو صلى في المسجد أو صلاهما في خارج المسجد فإن ذلك جائز وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر من أشد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد صلاهما بذي طوى وهذا دليل على جواز الصلاة صلاة هاتين الركعتين في غير هذا المكان. لكن إن تيسر للإنسان الصلاة خلف مقام إبراهيم صلاة سنتي الطواف فإن هذا أفضل وإن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه. بعض الناس يظنون أن هذا من شعائر الحج وأنه من المناسك الواجبة وأن من لم يفعل ذلك فحجه ليس بصحيح وهذا كلام غير معتبر بل إن الإنسان إن تيسر له ذلك من غير مشقة عليه ولا على الناس فإن هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيسر له ذلك فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس. بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يصرون على صلاتها حتى في شدة الزحام خلف مقام إبراهيم بل يعملون دائرة يدفعون فيها الناس ويؤذون بها الطائفين ويتعرضون فيها لسخط الله من أجل أن يؤدي الإنسان ركعتين مسنونتين خلف مقام إبراهيم وهذا طبعا من الغلو في الدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. ولا تحصل سنة بفعل مكروه أو بفعل حرام. السنن متى ما كانت السنة يترتب على فعلها فعل مكروه أو فعل حرام فإنها لا تعود سنة. فصلاة هاتين الركعتين في شدة الازدحام خلف مقام إبراهيم مع إيذاء الناس هذا ليس من السنة في شيء ليس من السنة في شيء. وكذلك ما يقرأ في هاتين الركعتين فإنه قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهذه هاتين السورتين وردت أيضا القراءة بهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من السنن في ركعتي الفجر وفي غيرها وهذا دليل على عظم فضل هاتين السورتين لما فيهما من توحيد الله تبارك وتعالى ولكن لو صلى بغير هاتين الركعتين لو قرأ بغير ذلك بغير هاتين السورتين أجزأه ذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله حرص على هذا حتى لا يظن ظان أنه لا تجزئ هاتان الركعتان إلا بقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال وإن قرأ بغير ذلك أجزأه. نعم. مسألة ويعود إلى الركن فيستلمه يعني إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن يخرج إلى الصفا فقال أحمد يعود فيستلم الحجر وكان ابن عمر يفعل ذلك ولا نعلم فيه خلافا. المقصود بلا نعلم فيه خلافا يعني في مشروعيته لا في وجوبه في مشروعيته أنه أمر مسنون إن تمكن الطائف من ذلك. وأما في شدة الازدحام في المواسم في الحج وفي أواخر رمضان فإنه من الصعوبة بمكان على الإنسان أن يطوف يعني بسهل بيسر وسهولة، ولا يكاد الطائف ينتهي من الطواف إلا وهو قد يعني تعب تعبا كثيرا، فلا يطلب منه أن يعود مرة أخرى فيستلم الحجر، بل إن تيسر له ذلك فإنه يفعل، فإن هذا أمر مسنون لا خلاف في كونه مسنونا. لكن إن شق عليه ذلك أو ترتب على وصوله إلى الحجر لاستلامه بعد سنتي الطواف إيذاء للناس أو مدافعة لهم فإنه ليس بسنة. نعم. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر هذا في المناسك من أعظم الأحاديث التي أخذت منها صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة الوداع أكمل وأتم ما روى فيها حديث جابر رضي الله عنه. هناك أحاديث أخرى وروايات أخرى بينت جوانب أخرى لم يتعرض لها جابر رضي الله عنه في حديثه، لكن أتم وأكمل هذه الروايات ما ذكره جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. وكان ابن عمر يقوم على الصفا فيكبر 7 مرات 3 3، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني، حتى توفاني عليه. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا وإنا لشباب. وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر. هذا كيفية ابتداء السعي، أن يخرج الإنسان بعد الطواف إلى الصفا من بابه، من باب الصفا هذا ندبا، يعني ليس بواجب على الإنسان أن يخرج من هذا الباب، لكن السنة أن يخرج من هذا الباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فإن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذكر الصفا أولا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا، وكبر وهلل وذكر الله وحمده وأثنى عليه لأن نصر عبده وأن هزم الأحزاب في يوم الأحزاب من غير قتال، كل هذا مما ينبغي أن يثنى على الله تبارك وتعالى به. وذكر المؤلف أيضا التهليل والتكبير والدعاء الذي كان يدعو به ابن عمر رضي الله عنه، هذا الدعاء العظيم، سؤال الله تبارك وتعالى، وقد ورد إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني الإنسان ينبغي أن يكثر من دعاء الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي الذين يستكبرون عن دعائي. فدعاء الله سبحانه وتعالى مما يفرح به الله تبارك وتعالى ومما يكتب عليه الأجر العظيم. ولذلك كان ابن عمر يكثر من الدعاء حتى يقول الراوي حتى إنه ليملنا ونحن شباب. مرافقوه كانوا يملون من طول دعائه وكثرة استغفاره وتهليله وتسبيحه وهو واقف في هذه الأماكن، وهو كبير السن وهم شباب، ومع ذلك كانوا يملون. ولكن رضي الله عنهم كانوا من حرصهم على الخير وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى لا يستكثرون شيئا. مسألة: ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. هذا وصف السعي. يعني أن الإنسان إذا نزل من على الصفا يمشي حتى إذا بلغ الميلين وعليهما علامتان خضراوان الآن، فإنه يسعى في هذا المكان، يركض حتى يهرول حتى يصل إلى نهاية إلى العلم الثاني، ثم بعد ذلك يعود فيمشي حتى يأتي إلى المروة فيرقى عليها وهو ذاكر لله تبارك وتعالى ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. ثم إذا نزل يفعل كما فعل هنالك، فإذا بلغ إلى الميل يمشي في كما مشى في المكان الأول عندما كان ذاهبا، ويسعى في المكان الذي سعى فيه في مقابلة المكان الذي سعى فيه عند الميلين، وهكذا يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يعني بالذهاب من الصفا إلى المروة شوط وبالعودة من المروة إلى الصفا شوطا آخر، ويبتدئ السعي بالصفا ويختمه بالمروة، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن الصفا أن السعي أن الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا، وهذا يعني وإن قال به بعض العلماء ولكن هذا غير ثابت، فإن الثابت كما ورد في حديث جابر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وختم بالمروة. قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصفت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا يقتضي أنه أخر طوافه، وهذا يقتضي أنه آخر طوافه. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أكمل سعيه بعد السعي، العادة أنه بعد الطواف والسعي يكون التحلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما طاف وسعى ووصل إلى المروة في آخر السعي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لكن منعه من ذلك كونه صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فلما ساق الهدي من الميقات امتنع عليه أن يحل من عمرته قبل أن يتم المناسك، ولذلك ثبت النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يكمل المناسك. نعم. مسألة: يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فيقتضي الترتيب لأنه أمر يقتضي الوجوب. يعني قوله أبدأ بما بدأ الله به يقتضي الترتيب، وهذا يقتضي أنه واجب، أنه يجب على الإنسان أن يبدأ بالصفا. وعلى ذلك فلو ابتدأ الإنسان من المروة، لو ابتدأ الإنسان من المروة فإن هذا الشوط لا يحتسب له، وإنما يحتسب له عوده بعد ذلك من الصفا إلى المروة. فكأنه طاف، يعني لو طاف من المروة 7 أشواط لا يحتسب له إلا 6، لا يحتسب له إلا 6، لأن الشوط الذي بدأه من المروة إلى الصفا غير محتسب، لأنه مبني على غير أساس، بل لا بد من الترتيب ولا بد من البدء بالصفا أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك. قال ابن عباس: قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا. وقال: اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به. مسألة: هذا أيضا في الآية في قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم منها بعض التابعين أنه لا حرج على الإنسان ألا يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكان هذا عروة ابن الزبير، فسأل خالته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فأخبرته أن الحال ليس كما فهم، بل إن أهل الجاهلية كانوا يطوفون في المسعى، يسعون بين صنمين، صنم اسمه إساف على الصفا، وصنم على المروة اسمه نائلة، فكانوا يسعون بينهما لهذين الصنمين. فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون من السعي في هذا المكان بين الصفا والمروة، حتى لا يقال إنما سعوا تعظيما لهذين الصنمين، حتى لا يظن بهم أنهم تشبهوا بأهل الجاهلية، فتحرجوا من ذلك، فأزال الله تبارك وتعالى عنهم الحرج بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني طوافه هنا ليس كطواف أهل الجاهلية ولا حرج عليه، نعم، وإن كان هذا الطواف واجب. مسألة: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل. والمتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة مفردة، فإذا فرغ من أفعالها فقد حل. وأفعالها الطواف والسعي والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين إذا لم يكن معه هدي. نعم، قوله وأفعالها يعني العمرة، الطواف والسعي والتقصير على إحدى الروايتين، لأن المتمتع إذا طاف وسعى لم يكمل نسكه بعد، فإنه ينتظر الحج، ولذلك يعني يوفر شعره حتى يوم النحر ثم يحلقه، يحلق شعره. فلذلك يعني هناك رواية وردت عن الإمام أحمد رحمه الله أن المتمتع لا يحلق شعره، وإنما يقصر شعره بعد عمرته ليوفر الباقي لحجته، يوفر الباقي لحجته. وهناك رواية أنه يحلق سواء حلق أو قصر، نعم. وقد رويت هذه رواية التقصير عن رواها الإمام البخاري أيضا، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بالتقصير، نعم. لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. هذه الرواية التي أخذ منها الإمام أحمد في إحدى الروايتين أن أفعال العمرة الطواف والسعي والتقصير، وفي رواية أخرى أن أفعالها الطواف والسعي والحلق. نعم. ولا حديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: وأما من كان معه هدي فإنه يقيم على إحرامه ويدخل إحرام الحج على العمرة، ثم لا يحل منه حتى يحل منهما جميعا. وفي حديث عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني يصير